يقول السائل نحن في مبرة خيرية. نعم. يقول السائل نحن في مبرة خيرية نستفتي سماحتكم حفظكم الله، حيث نحن نكفل بعض الأيتام وبعض الأرامل. أعد أعد. يقول السائل نحن في مبرة خيرية. في نحن في مبرة. مبرة. نعم. في مبرة خيرية نستفتي سماحتكم حفظكم الله، حيث نحن نكفل بعض الأيتام والأرامل. نوزع الصدقات والزكوات. السؤال سماحة الشيخ، هل يجوز لنا صرف رواتب العمال من الصدقة والزكاة حيث لا مصدر لنا غير التبرعات، والبقية من الأخوة محتسبون بالعمل دون مرتبات، ويأتي لنا مرة بعض التمر، فهل يجوز للعمال ولنا أن نأكل شيئا منها؟ إذا كان الفقراء نعم تعطونهم منها، العمال والدعاة إلى الله والمدرسين، إذا كان الفقراء يعطون منها. نعم.